يقول هذا السائل: إذا قلنا بأن العمل المفضل في ليلة القدر مخصوص بقيام الليل، ألا يمكن أن يقال إن قيام الليل شامل للصلاة وغيرها من الطاعات؟ الجواب: إن قيام الليل في الخطاب الشرعي يراد به الصلاة فقط، لا يقال لرجل خرج يتصدق سرا في الليل أنه قام الليل، فالمعهود في الخطاب الشرعي أن قيام الليل هو الصلاة فقط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.